الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام الحمد لله خالق الأكوان ومنزل القرآن وصاحب الفضل والامتنان ذي الجلال والإكرام والمواهب العظام رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب الحمد لله عدد ما نطق اللسان وعدد ما رفع الأذان الحمد لله عدد ما وزن الميزان وعدد ما قرئ القرآن الحمد لله عدد ما مشت الأقدام وعدد ما سطرت الأقلام الحمد لله عدد ما صفت الصفوف والحمد لله عدد ما خطت الحروف الحمد لله عدد ما صلى المصلون وصام الصائمون ولبى الحجاج والمعتمرون الحمد لله عدد ما طاف الطائفون وعدد ما سعى الساعون الحمد لله عدد ما طلعت الشمس وظهر القمر الحمد لله عدد السماوات وما أظلل والحمد لله عدد الأرضين وما أقلل الحمد لله عدد ما كان وما يكون وما سيكون الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العلي الكبير الولي الحميد العزيز المجيد المبدع المعيد الفعال لما يريد له الخلق والأمر والتدبير ليس له في صفاته شبيه ولا نظير ولا له في ألوهيته شريك ولا ظهير سبحان الله الواحد الأحد الماجد الصمد مؤقت الآجال ومقدر الأعمال وسامع الأقوال وعالم الأحوال ومثبت الآثار ووارث الأعمال سبحان قاضي الحاجات سبحان فاطر السماوات سبحان الذي لا تختلف عليه اللغات سبحان سامع الأصوات وباعث الأموات ومقدر الأقوات ومجيب الدعوات سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجود والنعم سبحان من تخلق